بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة حقيقة كثيرة ومهمة كلها، ولكن نحاول قدر الإمكان بإيجاز أن نجيب على ما نستطيع الإجابة. يقول الأخ: المسح للمقيم يوم وليلة في الشهر الواحد؟ لا، هذا ما له علاقة الشهر وغيره. يعني أنت إذا لبست الخف على طهارة توضعت ولبسته، فإن كنت حاضرا فتمسح خمس صلوات، علشان بعض الإخوان يمكن يقول يوم وليلة ماذا؟ يعني خمس صلوات. والآخر يمسح ماذا؟ ثلاثة أيام، يعني 15 صلاة. هذا هو المراد، ولا علاقة للشهر. كلما توضعت ولبست ماذا الخف تمسح عليه هذه المدة، فإذا أحدثت بعد ذلك وانتهت المدة لك أن تعود وأن تتطهر وتمسح مرة أخرى إلى ما شاء الله. يقول الأخ: ما حكم استخدام السبعة وهل هي بدعة؟ أولا تعلمون الرسول كان يسبح بميامنه، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بميامنه، حتى بعض العلماء يقرأ التسبيح باليد اليسار، فالأولى التسبيح باليمين، والقصد بالتسبيح باليمين هو ضبطه، وأما السبحة لا أصل لها. ومن هنا قال جمع من العلماء بأنها بدعة، يعني لا أصل لها، فلم يفعلها الرسول ولا أصحابه وهم أولى الناس بذلك. لكن ليس معنى أن يقال إنها بدعة أنها كبيرة، لا، هناك من لا يفرق، يعني يرى أنه لو وجد مع إنسان سبحة ينكر عليه ويقول هذا ارتكب معصية كبيرة، لا، هي أكثر ما يقال فيها على قول من يقول بأنها مكروهة. هنا السائل يقول: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة أم لا؟ عند الشافعية نعم، ويستدلون بحديث عبادة المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبقية العلماء مختلفون، يفرقون بين السرية بعضهم والجهرية، وبعضهم لا يرى القراءة أصلا خلف الإمام كالحنفية، بعضهم يفرق كالحنابلة بين السرية والجهرية. والظاهر حقيقة من حيث الأدلة أنه وراء الإمام لا تقرأ في الجهرية، لكن إذا أردت أن تحتاط وتخرج من الخلاف فاقرأ في سكاتات الإمام حتى لا تكون خالفت. وحديث الشافعي قوي، حديث متفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحنفية ناقشوهم في هذه المسألة وقالوا يعني لا صلاة يعني صلاة كاملة، رد عليهم ماذا؟ الشافعية، ومن يأخذ برأيهم بالرواية وإن كانت في غير الصحيحة ولكنها صحيحة، لا تجزئ، لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فكانت حجة قوية للشافعية. أبو هريرة كان يصر على القراءة وحتى يقرأ بها في الوقت الذي يقرأ فيه الإمام. فمن أراد أن يتجنب الخلاف فليفعل، والأدلة قوية في حق الذين يرون أن الإنسان لا يقرأ. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم صلاة الفجر فصلى خلفه رجل يرفع صوته في القراءة، فلما صرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: من الذي قرأ آنفا؟ فقال رجل: آه يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لينازع القرآن، كأنه ينتزع الآيات منه، وأنت تعلم لو جلست تقرأ وبجوارك أشخاص يتكلمون يشوشون عليك وربما تخطئ. إذن هنا يعني إن أخذت بمذهب الشافعي فأحوط لك، ولو لم تقرأ فإنما جعل الإمام ليتم به. وقالوا: مما يحمل الإمام عن الماموم السترة والقراءة. هل يجوز أن تأكل الطعام في المسجد في غير رمضان وعندنا يأكلون الطعام كل يوم بعد المغرب؟ إذا جاز أن تأكل الطعام في المسجد في رمضان فلماذا لا يجوز في غيره؟ وجهة الذين قالوا بالكراهة قالوا تلويث المسجد، فإذا احتطت في ذلك ولا فليس هناك ما يمنع، لكن مثل الحرم توجد فيه الفرش وتوجد فيه البسط وغير ذلك، لابد أن يقع شيء. ففي هذه الحالة القصد هو حتى لا يقع شيء من أنواع الطعام فيأتي المصلي فيصلي عليها، فربما علقت بثيابه أو بيديه، إما أن تشوش عليه أو أيضا أن تؤثر على ثيابه، ولا ينبغي حقيقة أن يحدث شيء فيه تأثير. ولكن العادة أنه في مثل الأكل يوضع إما في زاوية من المسجد كالذين مثلا يأتون به للفقراء، أو في الساحات الخارج المسجد نحو ذلك. أما قضية الأكل فليس هناك، لا أعلم ما يمنع من ذلك. يقول الأخ: ما حكم المجمدة تدخل إلى المملكة؟ المعروف أن وزارة التجارة هي تقوم بذلك، وهي يعني التزمت بهذا الأمر، وأنها تتولى ذلك، وأنها تعرف ما هي الطريقة التي تذبح عليها، وأنه لا يدخل المملكة من هذه المجمدات إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية، ولذلك يكتب عليها، ولذلك إن شاء الله لا إشكال في ذلك. يقول الأخ: لماذا يدخل العلماء المسح على الخفين في أمور العقيدة كما روي ذلك عن بعض السلف في كتاب عقيدة أهل السنة؟ هذا الأمر واضح. أصل لماذا يدخل العلماء المسح على الخفين؟ لأن المسح على الخفين أولا جاء فيه 40 حديث عن رسول الله أجمع عليه الصحابة، روي عن 70 من الصحابة أن الرسول مسح، ولم يخالف في ذلك إلا الفرق المبتدعة، ومن هنا قالوا من يخالف المسح على الخفين يكون رد قول رسول الله، ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رد لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن تولوا فإنما عليهم وحمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكل أمر ترد وتعتقد أن ذلك ليس حقا فأنت بذلك دخلت في أمر العقيدة وخرجت من الفروع، وحينئذ كان مناسبا جدا. وللعلماء كلام كثير في هذه المسألة. يقول: أفتنا يا شيخ، هذه الليلة بعد صلاة المغرب قام المسلمون لصلاة الجنازة. باختصار يعني أنا كأني فهمت سؤال، وأولا يقول: قمنا نصلي وأحد الأتراك جالس، فلما فرغنا من الصلاة يقول: عاتبته الأخ كذا أو لمته، فقال: يا أخي ليست واجبة. أولا كلامه يعني له حق من جانب ولك حق من جانب آخر، أما هو لما قال واجب هي فرض كفاية، إذا قام به من قام بها من يكفي سقط عن الباقي هذا. لكن هو الآن في محل جمع من الناس ويعتبر في عدم صلاته شد عن ذلك. ورسول عليه الصلاة والسلام لما مر الأنصاريان وكانت معه زوجته حفصة يودعها من المسجد كان معتكفا، قال: على رسلكما إنها صفي. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: إني أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكما. إذن الإنسان، ولذلك الرسول أنكر على الذي كان في مسجد الخيف، قال: ما منعك؟ طلب الرجل كان معتزل القوم، جاء به ترتعد فرائصه، قال: ما معك أن تصلي معنا؟ ألست برجل؟ قال: بلى، ولكني أجف. قال: عليك بالصعيد. إذن أيها الإخوة، الأخ هذا الذي فعل أخطأ، لأن المكان ليست قضية فرض عين أو فرض كفاية أو تجب أو لا تجب، أنت في مكان اجتمع فيه المسلمون فعليك أن تكون معهم، ومن شذ شذ في النار، فلا ينبغي حقيقة أن تحصل المخالفة في مثل هذا الأمر. فهو لما قال ليست واجبة يعني وجوبا عينيا هو الصدق، لكن موقفه هذا موقف شبهة، قد يظن به ما لا يحمد. لماذا يصلي مع المسلمين؟ قد لا ينصرف إلى أذهان الناس أنه يتمسك برأي مذهب من المذاهب الحنفية، وهو حنفي بلا شك. إذن هذه القضية، فأرجو من الإخوة جميعا، منا جميعا، أن الإنسان حتى وإن كان لا يرى بعض الأمور أو يرجحها وكان مع جماعة فعليه أن يصلي. ولذلك أجاز العلماء ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة أن تصلي وراء أهل البدع، وصلي وراء أهل البدع ومن كان يسكر. لماذا؟ حتى لا تتفرق كلمة المسلمين ولا يحصل في ذلك افتيات. ومن هنا لا ينبغي أن يتذرع الإنسان بمثل تلك الأشياء فيأخذه الكسل ويسيطر عليه الشيطان ويقول هذه ليست بواجبة. يقول: هل يجوز المسح على الجورب الذي به خروق؟ هذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، في مسألة فيها خلاف. إذا كانت الخروق لا تؤثر على القدم، لا تؤثر على الجورب بحيث ينزل عن موضع ماذا الفرض، فليس في ذلك مانع. وقد ذكر أن ماذا جوارب الأنصار أو خفاف المهادين والأنصار لا تخلو من خروق، وضعهم يتطلب ذلك، حالتهم. وهذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله لأنها تحتاج إلى شيء من البسط. يقول: ما قولكم في المسح على الشراب الخفيف؟ لا ينبغي. وبعض العلماء قال: لا مانع إذا كان داخل الكندرة. وهنا السائل يقول: ما حكم من ينكر المسح على الجورب ويقول الصلاة باطلة؟ هذا قريب من أولئك الآخر أو أخطر منه. إذا كان ينكر المسح أو يقول أنا لا أرى فرق بين أن إذا كان